مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الساحرة ويني للكاتبين كوركي بول وفاليري، نشر وتوزيع مؤسسة تامر، صوت وأداء أدهم نعمان. تعيش الساحرة ويني في منزل كبير في الغابة. لون المنزل أسود وله سقف أسود، السجاد أسود، الكراسي سوداء. يملك ويلبر عينين خضراوين، وعندما يجلس على الكرسي وعيناه مفتوحتان تستطيع ويني رؤيته طبعا، فهي ترى عينيه. ولكن عندما يغلق ويلبر عينيه ويذهب في النوم لا تستطيع ويني رؤيته فتجلس فوقه. وعندما يجلس ويلبر على أرضية الغرفة وعيناه مفتوحتان تستطيع ويني رؤيته طبعا، فهي ترى عينيه. ولكن عندما يغلق ويلبر عينيه ويذهب في النوم لا تستطيع ويني رؤيته فتتعثر به وتسقط فوقه. ويني غاضبة. في أحد الأيام تعثرت ويني بالقط ويلبر وتدحرجت حتى أسفل الدرج. إنها غاضبة، لوحت بعصاها السحرية قائلة أبرا كادابرا، فأصبح لون ويلبر أخضر. الآن تستطيع ويني أن ترى ويلبر عندما ينام على الكرسي، تستطيع ويني أن ترى ويلبر عندما ينام على أرضية الغرفة أيضا، وتستطيع أن ترى ويلبر عندما ينام على السرير، وأن تقول له عندما تغضب ويلبر ابتعد عن السرير. تضع ويني ويلبر في الحديقة، يا إلهي، وتتعثر ويني وتقع فوق ويلبر وتتشقلب 3 مرات وتسقط وسط شجيرة متشابكة الأغصان. ويلبر لونه أخضر والعشب لونه أخضر. ويني لا تستطيع رؤية ويلبر. ويني غاضبة جدا، تلتقط عصاها السحرية وتلوح بها 5 مرات و أبرا كادابرا. ويلبر له رأس أحمر وجسم أصفر وذيل وردي وشوارب زرقاء وأربعة أرجل أرجوانية، لكن عينيه ما زالتا خضراوين. الآن يمكن لويني رؤية ويلبر عندما يجلس على الكرسي وعندما يجلس على السجادة وعندما يجلس في الحديقة وحتى عندما يتسلق قمة الشجرة. ويلبر تعيس. يجلس ويلبر على قمة الشجرة لأنه يشعر بالتعاسة، يبدو شكله مثيرا للسخرية، حتى الطيور سخرت منه. يمضي ويلبر الليل بطوله والنهار بطوله فوق قمة الشجرة. في صباح اليوم التالي لا يزال ويلبر فوق قمة الشجرة. ويلبر تعيس. ويني تعيسة أيضا لأنها تحب ويلبر. تقول ويني مسكين ويلبر. خطرت لويني فكرة، تحرك عصاها السحرية و أبرا كادابرا. مرة أخرى يعود ويلبر قطا أسود وهو سعيد جدا. تحرك ويني عصاها السحرية 5 مرات أبرا كادابرا. الآن أصبح لدى ويني منزل أصفر، له سقف أحمر والأبواب لونها أحمر، الكراسي لونها أبيض، السجادة لونها أخضر، السرير أزرق، والحمام لونه أبيض. والآن تتمكن ويني من رؤية ويلبر دائماً.